نعم ليس الرواية الأخرى من زينب إيش؟ ليس المشهور من أقوال يد زينب. الله كان في بالي هذا، لكن الحديث هذا يدل على أنه سوي فيه حث يعني عدم تعيينها باسمها، إنما بوصفها في حث لبقية النساء. أي نعم، يعني يكون الرسول ما عينها الاجتهاد في الصدقة. أي نعم نعم. سؤالي هنا مع اللحاق به، هل مقصود به الموت أم مصاحبته في الجنة؟ لا لا، الموت.